لقد كان في يوسف وإخوته أو اطرحوه أرضاً

قال إني ليحزنني وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب Bye. أمرا فصبر الجميل

وغلقت الأبواب

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن كيدهن إن